أصدق القائلين، وعلى الأعراف. الحرف الجر على يدل على أن الشيء مرتفع، والأعراف جمع عرف، وهو في اللغة إجماعا ما دل على العلو، لكن العلماء اختلفوا في المراد بأهل الأعراف. وربنا عز وجل يقول: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال. فقول الله عز وجل رجال يخرج أن يكون المراد هم الملائكة. على الغلبة لا يمكن استخدام كلمة رجال في حق الملائكة، لأنهم لا يوصفون لا بذكورية ولا أنوثية. وقد يقول القائل إن اللغة تتوسع ويمكن أن يقبل هذا، وهذا محتمل، لكن الإبقاء على الأصل أولى. ثم اختلف العلماء في من هم هؤلاء الرجال، فقالت طائفة من أهل العلم: أقوام استوت حسناتهم وسيئاتهم. وقال آخرون: إنهم أقوام خرجوا إلى الجهاد من غير إذن والديهم ثم استشهدوا، فشهادتهم حالت بينهم وبين أن يدخلوا النار، وعقوقهم لوالديهم حال بينهم وبين أن يدخلوا الجنة، فلذلك بقوا ينتظرون. قال الله عز وجل: لم يدخلوها وهم يطمعون. وقال آخرون: إنهم أقوام كانت لهم صغائر ولم يبتلوا بمصائب ولم يبتلوا بإيلام، فلأجل ذلك لم تكفر تلك الصغائر وليست لهم كبائر، فسلامتهم من الكبائر حالت بينهم وبين أن يدخلوا النار، وبقاء الصغائر دون أن تكفر جعلتهم لا يدخلون الجنة. وهذا القول يمكن الإجابة عنه بأنه لا يصح، لأن الله عز وجل قال: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم. فالتكفير عن الصغائر حاصل صحيح شرعا بمجرد اجتناب الكبائر. وقال أقوام، وهو الذين اختاروا، إنهم العدول يوم القيامة، كما أن هناك في الأرض حال الدنيا أقوام عدول يشهدون على الناس فيقال شاهد عدل. والله جل وعلا ذكر هذا في كلامه العظيم في الطلاق وفي النساء وفي آخر البقرة: هؤلاء أصحاب الأعراف هم شهود عدول يوم القيامة، يشهدون لأهل الجنة ويشهدون على أهل النار. قال أصدق القائلين: وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال يعرفون كلاً بسيماهم، يعني يعرفون كلا من أهل الجنة وكلا من أهل النار بسيماهم، ولا يلزم أن يعلموا جميع أهل الجنة ولا يلزم أن يعلموا جميع أهل النار، لكنهم يعلمون أقواما من أهل الجنة ويعلمون أقواما من أهل النار، والسمة هي العلامة. فأما أهل الكفر فيعرفون بسود الوجوه وزرق العيون، قال الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. وقال ربنا: ونحشر المجرمين يومئذ زرقا، والمراد أنهم يحشرون زرق العيون. وأما أهل الطاعات أهل الإيمان فيعرفون ببيض الوجوه والنظرة التي تكون على وجوههم. قال ربنا جل ذكره ها هنا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم.